بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين، هل يجوز من بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ يعني الجمهور أنه لا يجوز. ولا يجوز، أنه لا يجوز، لأن هذا سيكون إلغاء لما قالوه أو لما قرروا من اجتهاد. وأيضا هل يجوز أيضا الإجماع على أحد القولين؟ مسألة أخرى، لأن هل يجوز إحداث قول ثالث؟ الصحيح أنه لا يجوز. هل يجوز الإجماع على أحد القولين؟ اختلف الصحابة على قولين، فجاء من بعدهم فأجمعوا على قول واحد، يجوز؟ أنت أخبر عن نفسك. لا يجوز، لأن الترجيح لا يكون بأن يجمع بعض المجتهدين على أحد القولين، لكن بأن يستدل لأحد القولين على القول الآخر، فقد يكون هذا أرجح من هذا، وهذا له أدلة وهذا له أدلة. ثم ذكر هنا أمثلة، هي مجرد أمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. من هنا قال: إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول الثالث. هذه مسألة أخرى. إذا اختلف المجتهدون على قولين، أو كذلك جاء عن الصحابة الخلاف على قولين، فما أتى الذي جاء بعدهم بقول ثالث، ولكن فصل فقط، فصل في المسألة كأنه أخذ من هذا القول شيء ومن هذا القول شيء، أو أخذ مثلا جزءا من القول الأول فقط، يعتبره كتفصيل. قال: إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول الثالث. وقال قوم: ليس داخلا فيه، وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقا للإجماع. ومثاله، مثال التفصيل في الاختلاف، ومثال اختلاف العلماء في توريث العمة والخالة، فمن قائل لا ترثان، ومن قائل ترثان. قال: فلو أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة أو العكس كان باطلا، لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواء. ويقول: خلاص أنا أحكم بينكم في هذه المسألة، ماذا تقولون أيها العلماء؟ قالوا: لا إرث لا للعمة ولا للخالة. وأنتم ماذا تقولوا؟ قالوا: يرثان. طيب، أحل المشكلة بينكم، العمة ترث والخالة ما فيها، حل وسط. ما حكم هذا القول؟ باطل. المسألة ليست محصورة في إرث العمة والخالة، المسألة محصورة في إرث ذوي الأرحام، المسألة تتعلق بتوريث ذوي الأرحام، هل يرث ذوي الأرحام أم لا يرثون؟ إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا تعصيب للهالك للميت، فإلى أن يذهب ماله وكان له ذو أرحام، هل يورث ذو الأرحام أم يؤخذ لبيت المال؟ هي هذه المسألة. ستجدها بشيء من التحرير في أضواء البيان عند قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وفي غيره في كتب المواريث. غالب الأدلة التي هي من السنة ومن الآثار، أدلة القائل بالتوريث وأدلة القائل بعدم التوريث، لا تخلو من ضعف، إلا أن القائلين بالتوريث معهم دليل قوي، وهو من القرآن: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أيهما أولى؟ أن يجد الخال تركة لابن أخته فتعطى لهذا الخال، أم يذهب بها إلى بيت المال فتصرف للشرط والجنود ومن لا يستحقها؟ الخال أولى، وابن البنت أولى، وبنات يعني أولاد البنات إلى غير ذلك كما هو معروف في كتب المواريث. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قال الترمذي: واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في توريث أو الأرحام. فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم، حديث المقدام بن معدي كرب: من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وارثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. عله البيهقي بالاضطراب. ونقل عن يحيى كان يقول: ليس في حديث قوي، قد حسنه بعضهم، خلاف يعني الكلام على الحديث. قال والله: وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. إذن أكثر أهل العلم على أن ذوي الأرحام يرثون. وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال، انتهى. وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي وابن مسعود وأبي الدرداء والشعبي ومسروق ومحمد بن الحنفية والنخعي والثوري والحسن بن صالح وأبي نعيم ويحيى بن آدم والقاسم بن سلام والعترة وأبي حنيفة، مفهوم منهم العترة، وإسحاق والحسن بن زياد، قالوا: إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام. هذا لا بد، هذا شرط. وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم. وحكى في البحر أيضا عن زيد بن ثابت والزهري ومكحول والقاسم بن إبراهيم، هذا من العترة على قوله، والإمام يحيى ومالك والشافعي أنه لا ميراث لهم. وبه قال فقهاء الحجاز: احتج الأول بالأحاديث المتقدم بحديث عائشة الآتي وبعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، شاهد، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم، والدليل على مدعي التخصيص. وأجاب الآخرون عن ذلك فقالوا: عمومات الكتاب محتملة أو محتملة، وبعضها منسوخ، والأحاديث فيها ما تقدم من المقال. طيب، إلى قوله: ومن جملة ما استدلوا به على إبطال ميراث ذوي الأرحام. انظر الآن الذي جرى إلى الكلام عن العمة والخالة، ليس الخلاف في توريث من؟ الخلاف في توريث ذوي الأرحام بشكل عام، لكن هناك دليل جاء يعني يعتبر كالنص في عدم توريث ذوي الأرحام. قال: ومن جملة ما استدلوا به على إبطال ميراث، هذا الذين قالوا لا إرث لذوي الأرحام، على إبطال ميراث ذوي الأرحام، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما. أخرج أبو داود في المراسيل والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسر مرسلا، وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم. هذا دليلهم. إذن هو دليلهم يعني الدليل خاص وجعلوها عام، فإذا ليس الحصر في العمة والخالة، يعني جعلوا دليل. إذن العمة والخالة من أصحاب الفروض، من العصبات، فممن؟ من ذوي الأرحام. إذن هذا دليل في عدم توريث ذوي الأرحام، هو أراد هذا. ثم بين الشوكاني رحمه الله أن هذه الأحاديث لم تثبت ولا تقوم بها حجة، كلها ضعيفة. يعني هذا الحديث قال: وعلى فرض صلاحيتها، إلى قوله مع ذكر ما فيها من ضعف، لاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة، فغايتها أنه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام، على أنه قد قيل إن المراد بقوله لا ميراث الأمة أي مقدر. ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب ميراث ابن الملاعنة من جعل له صلى الله عليه وسلم ميراثه لورثتها من بعدها وهم أرحام له لا غير. ميراث ابن الملاعنة من سيرثه؟ قارب الأم، وهم إيش؟ ذوي الأرحام يعني القارب. قال ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم إلى آخره. إذن ظاهر اختيار الشوكاني. طيب الآن ما هي المسألة التي عندنا حتى استدل بها الشنقيطي؟ أدخل بعض وأخرج. يقال الذين قالوا لا يرث ذوي الأرحام، ومنهم من العمة والخالة، ومنهم من قال يرث ذوي الأرحام، ومنهم طيب يأتي من يريد أن يفصل فيها فيقول إن كان الخلاف في العمة والخالة، إن كان، وإلا هم استدلوا بهذا على العموم، فخذوا الخالة أو العمة ورثوا إما الخالة والعمة الله يفتح عليه أو العمة والخال الله يفتح عليه. هذا يعتبر تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ من الأوطار هذا المجلد السادس صفحة 69 إلى 71. قال رحمه الله تعالى فلو أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة أو العكس كان باطلا لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواء، إما أن ترثان معا وإما أن تحرمان معا. هذا التفصيل لا دليل عليه، لأنهم لو قالوا في المسألتين أنهما سواء امتنع التفصيل بينهما. عندهم التفصيل أو التفضي؟ ها؟ قال بينهما قولا واحدا. قال واعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين وكلاهما مخطئ في إحداهما. وحاصل تحرير هذا المقام أن له ثلاث حالات، اثنتان يتفق عليهما وواحدة هي المختلف فيها. فالمتفق عليهما اتفاقهم، الأولى اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد، فهذا لا يجوز إجماعا. يعني هذه المسألة لا تزال تابعة الآن في الخلاف على قولين، هل يمكن يعني أن تكون مسألة لها وجه واحد فيخطئ يحصل فيها خطأ ويتفقون على الخطأ؟ هذا يقول هذه الصورة لا يمكن. قال الثاني اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين كخطأ بعضهم في مسألة من الجنايات وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات، فهذا يزيما. قال ومحل الخلاف المسألة الواحدة ذات الوجهين نحو المانع من الميراث، فإنه جنس واحد إلا أنه ينقسم إلى نوعين، مثلا قتل ورق، فهل يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث ويقول البعض الآخر بعكس ذلك فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه الآخر؟ فقيل هذا لا يمتنع لأن الأمة لا تجتمع على خطأ في شيء معين واحد. قيل يمتنع نظرا إلى خطأ المجموع في الجملة، وهذه المسألة فيها محل الخلاف. وهل هذا حاصل؟ الله أعلم، ينظر. يعني على ما قال هنا بعضهم يقول القاتل يرث، طيب والعبد يرث، وقال بعضهم العبد يرث، العبد لا يرث والقاتل، أو عكس، قال بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث، قال بعضهم العبد يرث والقاتل لا يرث، فماذا فعلوا؟ يعني ما صورة المسألة الآن هذه؟ ها؟ أتوجه إن أخطأوا بعضهم في جزء وأصابوا في جزء. يعني الآن هؤلاء أخطأوا في قولهم بماذا؟ بتوريث القاتل. والفريق الثاني قالوا بتوريث نعم يعني أصابها أذى هؤلاء فيما أخطأ فيه هؤلاء وأخطأ هؤلاء فيما أصاب فيه هؤلاء هل يكون هذا؟ الله أعلم والله أعلم ينظر وتحرر المسائل هل هذا وارد أم هي فقط تفريعات؟ اكتب أن أقرأ الصحيح أنه لا يمتنع ها؟ هو قد يحصل لكن ينظر هل حصل هل وجدت مسائل على هذا؟ قالوا هذه مسألة فرضية وليست واقعة. أيوه. يعني بعض المسائل هي مجرد يعني تفريعات افتراضيات ما أنها واقعة الله أعلم. إنما يحصل خلاف في مسألة هؤلاء يقولون بالجواز هؤلاء يقولون بعدم الجواز هؤلاء يقولون بالإباحة هؤلاء يقولون بالتحريم. أما أن توجد في المسألة الواحدة فيها وجهان وهؤلاء يصيبون في وجه وهؤلاء يخطئون في وجه وهؤلاء يصيبون في وجه آخر هذا الله أعلم. نأخذ شيئا من هذا. قال رحمه الله تعالى فصل الإجماع السكوتي. قال إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا ففي ذلك ثلاثة أقوال. لا ليس ثلاثة أقوال بل أكثر من 10 أقوال. أوصل بعضهم إلى 12 قولا وأوصل بعضهم إلى 13 قولا. أما لو كان ثلاثة كانوا قد أراحونا من عناء تلك الأقوال. ثم إنه قطعها من أولها الشنقيطي قال والحق أنه إجماع سكوتي ظني. يعني قدم الترجيح قبل أن يذكر الأقوال والخلاف في إرشاد الفحول وهو ناقل عن غيره من الكتب. قال رحمه الله في الإجماع السكوتي في الإجماع السكوتي وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد لابد من هذا القيد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين. هنا حصل في من؟ في الصحابة. لأن المسألة الإجماع السكوتي تدور على مسألة الصحابة يعني زمان الصحابة. مثلا عمر قال كذا أو قضى عمر بكذا ولا يعلم ما له مخالف أو أن أحدا أنكر فكان إجماعا. هكذا يقول ابن قدامة في غالب المسائل. وقد أفتى بهذا ابن عباس ولا يعلم مخالف أو لا يوجد منكر فكان إجماعا. عرفت ما معنى هذا إجماع سكوتي؟ وهل هذا على إطلاقه؟ قال وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب. القول الأول أنه ليس بإجماع ولا حجة مذهب الظاهرية وبعض الشافعية وبعض يعني قول أكثر الشافعية. القول الثاني أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول. القول الثالث بأنه حجة وليس بإجماع. القول الرابع أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت إلا عن رضا. القول الخامس أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما وبه قال ابن أبي هريرة وهذا من الشافعية وليس ابن الصحابي. القول السادس أنه إجماع إن كان صادرا عن حكم لا إن كان صادرا عن فتيا. القول السابع أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعا وإلا فهو حجة. القول الثامن إن كان الساكتون أقل كان إجماعا وإلا فلا. القول التاسع إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا. لا نذكر القائلين لأنهم كثر. القول العاشر أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعا وبه قال إمام الحرمين وآخر. القول الحادي عشر أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول. امسكوا هذا القول حتى لا يفر علينا. القول الثاني عشر أنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها، فإنه لا أثر للسكوت لما تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض. الله أعلم لا ينكرون، لا يزال بعضهم ينكر على بعض. قال إذا أفتى أو حكم المذهبين مع مخالفة المذاهب الأخرى، وهذا التفصيل لا بد منه على جميع المذاهب السابقة، هذا في الإجماع السكوتي إذا كان سكوتا عن قول. وأما لو اتفق أهل الحل والعقد على عمل ولم يصدر منهم قول فاختلوا في ذلك، يعني الظاهر من هذا من هذه الأقوال كلها هو التفصيل، يعني إذا قال المجتهدون قولا ليس لنا أن نقول هو إجماع وليس بإجماع، ينظر من قرائن الأحوال. إذا دلت القرينة على أنهم وافقوا ولم ينكروا وليس هناك ما يستلزم سكوتهم، يعني عن خوف أو عن كذا أو عن، فالظاهر أنه إجماع. وإن دلت القرائن على أنهم سكتوا عن إكراه أو عن خوف أو أنهم غير موافقين، هل هو إجماع؟ لا ليس بإجماع. طيب وعلى القول بأنه إجماع قطعي أو ظني؟ ظني، ما ظني، لأنه لا يزال محتمل، لا يزال محتمل. نأخذ عبارة ولا يكفي إن شاء الله نعود له في الدرس القادم وننقل عبارة الصنعاني رحمه الله كلامه القوي في هذه المسألة.